بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستعديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في شهر صفر من العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا سمي ببعث الرجيع، وكان مكونا من 6 رجال، هم عاصم بن ثابت ومرسل بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي رضي الله عنهم وأرضاهم. قتل 3 وأسر 3، ثم قتل 1 من 3 المأسورين، ثم قتل 2 الآخرين. وكانت هذه مأساة وخسارة، فقد كانوا من القراء من الحفاظ، وسبب قتلهم أن نفرا من قبيلة عضل وقارة قدموا المدينة وذكروا أن فيهم إسلاما، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يفقهونهم في الدين ويقرؤونهم القرآن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم هؤلاء النفر 6، كانوا من القراء يعني حفاظ القرآن الكريم، وكانوا من الفقهاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وقتلوا في نفس الشهر، شهر صفر. قدم المدينة رجل وهو أبو براء عامر ابن مالك من بني عامر، وذكر لما قدم المدينة جاء بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن 2 وكسوتين، قدم ومعه هدية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أقبل هدية من مشرك. ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فلم يبعد ولم يقرب، لا هو رفض الإسلام ولا هو دخل في الإسلام، وإنما قال: يا رسول الله، إن قومي خلفي، فلو أرسلت إليهم رجالا يدعونهم إلى الإسلام لرجوت أن يسلموا، فلو جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. الرجل يتكلم عن قبيلته بني عامر، يعرف عدد هذه القبيلة وشدتهم وصلابتهم، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن قومي خلفي فلو أرسلت إليهم رجالا يدعونهم إلى الإسلام فلو أسلموا واجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك. ولكن هو لم يدخل في الإسلام ولم يرفض، لم يدخل لم يقبل الإسلام ولم يرفض، وإنما أحب أن يكون مع قومه. إن دخلوا في الإسلام يدخل معهم، وإن رفضوا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الدعوة. الرجل قال لو أرسلت رجالا إلى قومي يدعونهم إلى الإسلام. الدعوة إلى الإسلام أمر في غاية الأهمية، فلا يرفضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك نحن كلما أتيحت لنا فرصة ندعو من خلالها إلى الإسلام لا ينبغي أن نضيعها ولا ينبغي أن نفوتها. فالدعوة إلى الإسلام وظيفة عظيمة، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي وظيفة عظيمة، فينبغي أن نكون كلنا دعاة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكلنا دعاة إلى الله عز وجل، هكذا ينبغي أن نكون، لا نفوت فرصة ندعو فيها إلى الله عز وجل إلا ونغتنمها، لا نضيعها أبدا. فهذا عمل شريف، بل من أجل الأعمال، دعوة الناس إلى الله عز وجل. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. لما طلبوا عددا من الرجال، لما طلب عددا من الرجال يدعون قومه إلى الإسلام، وافق النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرصة لعرض الإسلام على قبيلة أو على قبائل، فرصة لا ترفض ولا ترد ولا تضيع، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن مالك: إني أتخوف عليهم أهل نجد. الإسلام لم يسيطر بعد على جزيرة العرب، هناك قبائل ومساحات كبيرة جدا لم يسيطر عليها الإسلام ولم تستتب فيها الأمور بعد. إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال عامر بن مالك، وكنيته أبو براء، وكنيته أيضا ملاعب الأسنة، كأنه كان مشهورا بالمبارزة، فهو رجل قوي ورجل شجاع وبطل. قال: أنا لهم جار، يعني أجيرهم، أعطيهم حمايتي، لي كلمة مسموعة في هذه الناحية، لي ذمة، لي مكانة عند الناس، لي كلمة نافذة عند الناس، فإذا قلت للناس هؤلاء في جواري، يعني في حمايتي في ذمتي، فلن يتعرض لهم أحد. هذا معنى كلامه: إني لهم جار. وبالفعل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه عددا من الصحابة، كانوا 70. هو طالب مين؟ طالب دعاء إلى الإسلام، دعاء إلى الإسلام، طالب فقهاء، طالب قراء، يعني حفاظ للقرآن الكريم. فالنبي بعث معه هذه النوعية من الرجال، و اختارهم نوعية أيضا من الأقوياء، فاختار 70 من الأنصار وكانوا شببا يعني شبان 70، ودول قصتهم عجيبة ونوعيتهم عجيبة جدا جميلة وطيبة. 70 وأمر عليهم المنذر ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. 70 دول كانت لهم أحوال في المدينة قبل النبي ما يرسل بهم مع أبي براء. 70 دول كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا من الأنصار، كانوا بالليل يجتمعون إلى بعضهم بعيدا عن البيوت والديار، يجلسون فيتدارسون القرآن جلسة ليلية درس ليلي، يحفظوا بعض القرآن، واحد يقرأ عليهم القرآن يقرأ لهم القرآن ويحفظهم ويحفظوا أو عدد. فإذا طلع الفجر أو قريبا من الفجر كانوا يذهبون فيحتطبون، يجمعون الحطب، فإذا صلوا الفجر باعوا واشتروا بثمنه طعاما فقدموه إلى أهل الصفة الفقراء اللي في المسجد. في فقراء في المسجد وضعفاء ليس لهم عمل، لا يستطيعون العمل كثيرا، ليست لهم حيلة، يحتاجون إلى طعام وشراب معونات. 70 من الشبان دول كانوا يبيعون، كانوا يحتطبون، يروحوا يجمعوا حطب أو يقطعوا بعض الأشجار تبقى حطب ويبيعوها، بالليل يحفظون القرآن، قريبا من الفجر يجمعون الحطب ثم يبيعون الحطب ويشترون به طعاما يقدمونه إلى أهل الصفة فقراء المسلمين. دي نوعية من الشباب، وإلا أنتوا عارفين الشباب، أنتوا عارفين الشباب بيحب الادخار، ده كل واحد عايز يدخر، ده شاب عايز يدخر، احنا نسميها بالبلدي كده عايز يحوش، عايز يكون قرشين. لا دول شباب بس نوعية مختلفة، ليس في نيتهم الادخار، ليس في هدفهم الادخار وتجميع الأموال. أمال دول بيتعلموا القرآن ويحفظوا القرآن ويحتطبوا ويتصدقوا، ينفقوا هذه الأموال. وأحيانا كانوا يبعثون بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، فإذا تيسرت لهم الأموال لما يبيعوا حطب كتير وتتوفر لديهم الأموال كانوا يشترون الشاه ويقطعونها ويرسلون ببعضها إلى أهل الصفة، وبعض أجزاء الشاه يعلقونها على بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. دي نوعية، دول زهاد، دول زهاد، ودول قراء حفاظ، دول نفسيات عالية، ما عندهم تعلق بالدنيا ولا تكالب عليها، ما عندهم حب للأموال، عندهم حب للصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل، يحبون الإهداء. النبي لا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام، أمال تبقى هدية، يبعثوا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فدول نوعيات، كم عددهم؟ 70. أهل المسجد المسلمين لما يشوفون في صلاة الفجر كانوا يقولون هؤلاء جاءوا من عند أهليهم، دول جايين يصلوا الفجر وهم مش جايين من عند أهليهم ولا حاجة، جايين منين؟ من درس العلم والحفظ وجايين من العمل من الشغل. طيب ده أهل المسجد يقولوا جايين من عند أهليهم. طب وأهليهم؟ يقولوا إن هم كانوا طول الليل في المسجد، هم ما كانواش في المسجد، مش نايمين. دول يطلبون العلم، يتعلمون القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دي نوعيات ونفسيات عجيبة عالية وراقية. دول اللي النبي اختارهم حتى يبعث بهم مع عامر بن مالك اللي هو أبي براء، وراح راحوا معه يعدوا على منطقة أبو براء يقول هؤلاء في جواري، في ذمتي يعني في حمايتي، فلا يتعرض لهم أحد. فلما اقتربوا من ديار بني عامر، لأن القبيلة كبيرة بني عامر دي، فمن ضمنهم رجل اسمه عامر بن الطفيل. يقرب لإيه؟ لعامر بن مالك إيه؟ ابن أخوه، وهو أيضا رجل قوي، اللي القبيلة أقوياء أقوياء. فعشان كده عامر بن مالك كان يقول للنبي إن اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك. فمعظم أفراد القبيلة أقوياء. فقالوا إيه بينهم وبين بعض؟ قالوا نبعث برسالة. النبي صلى كان كتب كتابا يقدمونه لزعماء القبائل إذا مروا بهم، فيه دعوة الناس إلى الإسلام والإيمان وبيان لفضل الإسلام وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالدين والإيمان والعقيدة، دعوة إلى دين الله عز وجل، دعوة إلى الموالاة على دين الله عز وجل، وإخبار الناس بما لهم إنهم أسلموا وبما عليهم إنهم رفضوا الإسلام. كتاب النبي بعث به مع هؤلاء السبعين. فلما مروا بعامر بن الطفيل أحد بني عامر، بعثوا إليه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ له رجل قوي، وبعثوا هذا الكتاب مع حرام بن ملحان رضي الله عنه وارضاه. قالوا انت تذهب بالكتاب الى هذا الرجل، ووافق حرام بن ملحان رضي الله عنه وارضاه وذهب بالكتاب، وذهب معه رجلان من هؤلاء السبعين، واخد معاه اثنين من السبعين. والسبعين فين؟ منتظرين بعيد حتى يكملوا الطريق، يعني لدعوة بقية القبائل بني عامر. فراح حرام بن ملحان ومعه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ معه رجلان. فلما اقترب من عامر بن الطفيل قال للرجلين انتظراني، فإن أمنوني فأبلغت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترب، وإن قتلت فارجع. كلام عجيب. وفي حسن تدبير، هم ثلاثة ورايحين على واحد مش عارفين إيه الأحوال، هيقبل هيرفض، فعنده حسن تدبير رضي الله عنه وارضاه. قال للاثنين اللي معاه اقف، ان اعطوني الامان، قالوا لي انت امن حتى تبلغ الكتاب، خلاص يبقوا تعالوا، يبقى كلنا هيامنونا مع بعض، يبقى ما فيش خطر، خليكم معايا، وان قتلت فارجع. لو ما ادونيش الامان ودخلت عشان ابلغ الكتاب وقتلت ارجع، يعني داخل وعنده احتمال يا إما يقتل يا إما يرجع سالم. تخيل يعني وضع صعب جدا ان انت تبقى لو انت اللي في مكان انت رايح مكان وما انتش امن على نفسك، مش امن على حياتك، ده انت ممكن تروح ما ترجعش، ممكن تخش ما تطلعش، ممكن تقتل، فداخل على موقف صعب صعب. تخيل نفسك انت وانت داخل بالكتاب وعندك احتمالين، احتمال اخش جوه اتقتل، هل ممكن تكمل ولا تقول لا ان كان في قتل يبقى ايه، خليني في السلامة، خليني في الامان، مفيش داعي. الصحابة تحملوا الاخطار، تحملوا الصعاب، استلانوا كل صعب واستهانوا بكل صعب، اي حاجة صعبة كانت عندهم سهلة هينا. يقتل بس هيبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هيبلغ الاسلام، يقتل. ما كان عندهم حرص على الحياة ولا تمسك بالبقاء على ظهر هذه الارض، ما كان عندهم في احتمال انه يقتل، وهو عارف ويقول لاصحابه لو اتقتلت ترجعوا لبقية السبعين بقية الجيش، وان اعطيت الامان تقدموا كونوا معي. من الناس اللي واقفين مستنين واخد معاه اتنين، واحد منهم اسمه كعب، اسمه كعب بن زيد رضي الله عنه وارضاه. كعب بن زيد، كعب بن زيد كانت عنده عرجة بسيطة، كان بيعرج عرج بسيط، فمستني بعيد. لما دخل حرام بن ملحان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل لم ينظر فيه، لما قدم له الكتاب لم ينظر في الكتاب، ما عرفش اللي فيه ايه، وما العمل ايه، غمز بعينه الى رجل واقف، ودي غمزة غدر، خيانة. هذا الرجل الواقف في الخلف كان معه رمح، رمح، فعامر بن الطفيل قدام، وقدام منه حرام بن ملحان وشه في وش عامر بن الطفيل وظهره للرجل الحرس، فهذا الحرسي غدر لما جت له الإشارة والغمزة، فطعن حرام بن ملحان من الخلف بالرمح، فاخترق ظهره واخترق بطنه، خرم الرمح، خرم حرام بن ملحان رضي الله عنه وارضاه، ضربوا ضربة خرم ظهره وخرم بطنه، ففارت الدماء، الرمح لما طلع من قدام الدم طلع بنزيف بكثرة. فقال حرام بن ملحان فزت ورب الكعبة، هو لسه ما ماتش بس هو داخل عمل احتمال يقتل، عنده احتمال انه يقتل، وفعلا اتضرب ضربة من ورا، ضربة غدر وخيانة، فارت الدماء، فجمعها بيديه ورفعها الى السماء، نطر الدم لفوق، قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، لان هذا في سبيلك، ومات رضي الله عنه وارضاه، مات حرام ابن ملحان. قال فزت ورب الكعبة. اما عامر ابن الطفيل فلم يكتفي بهذا الغدر وهذه الخيانة الخديعة، وإنما قال لمن عنده، هذا الرجل لم يأتي وحده، الراجل اللي جايب كتاب ووصل به لحد دلوقتي مش جاي لوحده، لازم معاه حد تاني. طب انت عايز ايه يا عامر ابن الطفيل؟ عايز يقتلهم كلهم ليه؟ عملونك ايه؟ دول جايين دعاء الى الله، يدعونك الى الاسلام، الى التوحيد، الى الايمان، الى العقيدة الصحيحة. لا لا، ما عنده حب للمسلمين ولا الاسلام، انما استنتج ان ده جاي مع حد، فاطلعوا اقتلوه. فاللي وقف بره كعب بن زيد ومعه رجل تاني، لما شعروا بالأخبار وشافوا الأحوال كده فرجعوا وانضموا إلى بقية السبعين. رجعوا. أما عامر بن الطفيل فاستصرخ بني عامر، قال للقبيلة مسلمين مسلمين نقتلهم. قالوا لن نخفر جوار أبي براء، أو براء ده عمك وسيد في القبيلة، له كلمة مسموعة، له ذمة، له مكانة. قالوا لن نخفر جوار أبي البراء، فتركه سبهم وانطلق إلى قبائل قريبة، قبيلة رعل وذكوان وعصية، فاستصرخهم على المسلمين فأجابوه وافقوا. استصرخهم يعني نادى عليهم بصوت عالي لينضموا إليه وهيجهم على المسلمين، وفعلا انضموا إليه وتكاثروا على 70. ولما شعر 70 بالحصار أخذ كل واحد منهم سيفه، كل واحد طلع سيفه، ودارت المعركة بين عدد من القبائل، عصية ورعل وذكوان، وفي قبيلة ربيعة اسمها ذئب، قبائل على 70 شابا. المقصود احتدم القتال واستمر النزال، وفي نهاية الجولة والمطاف قتل 70، قتل 70، ودول من خيرة الشباب، دول القراء الحفاظ الزهاد، قتلوا عن آخره، ما عدا واحد جرح وظنوه قتيلا فتركوه. من هو؟ كعب ابن زيد اللي كان واقف بره مستني، برضه لما رجع وضل القتال اتجرح ووقع، ظنوه قتيلا فتركوه، فارتث من بين القتلى. المنذر ابن عمرو اللي هو قائد يعني هؤلاء 70 ايضا في الاول لم يقتل، اعطوه امانا فقال اماني يعني الامان بتاعي الى حيث قتل اصحابي، ثم انا بريء من ذمتكم، انا استفاد منه لحد ما اروح عند المكان اللي قتل فيه اصحابي. وفعلا وافقوه، لما راح استل سيفه وقاتلهم حتى قتلوه رضي الله عنه وارضاه. قتل 70 هؤلاء الشبان الافاضل. قبل ان يبدا القتال كان لهم سرح، دول جايين على إبل، جايين على دواب، الدواب من اللي يرعاها؟ أما نزلوا يستريحوا في انتظار حرام ابن ملحان اللي يبلغ الرسالة، فدفعوا برواحلهم ودوابهم إلى عمرو بن أمية الضمري، وكان معه صاحبه الحارث ابن الصمة، الاثنين واخدين الجمال برا والدواب برا يوكلوها ويقومون على شأنها. فلم يرعهم إلا الطير تحوم حول مكان معين في الطير، اتجمعوا بأعداد كبيرة، فقال عمرو بن أمية لصاحب الحارث بن السمة ما أرى هذه الطير تجمعت إلا لأمر، في حاجة الطير دي تجمعت لحاجة، فسابوا الدواب وراحوا في المكان اللي الطير اتجمعت فيه، فإذا بجثث 70 متناثرة والخيول واقفة، خيول المشركين واقفة والسبعين الجثث بتاعتهم مغطية المكان. أما الحارث بن الصمة قرر أن يقاتل، وعمر بن أمية الضمري أيضا قرر أن يقاتل بعد حوار، شاوروا مع بعض، إيه رأيك نخش نحارب ولا نرجع للنبي نبلغه عليه الصلاة والسلام. تخيل، شوف الشجاعة، اتنين بس مش سبعين ولا اتنين بيقولوا نخش نحارب. انتوا هتحاربوا مين؟ انتوا هتحاربوا قبائل اعداد كبيرة جدا، ولسه بيقولوا البعض ايه رأيك نخش نحارب ولا نرجع نبلغ النبي الرسالة عليه الصلاة والسلام. ففي احتمال ان هم يخشوا يحاربوا. يا نوعية عجيبة من الصحابة، نوعية عجيبة من البشر. الصحابة دول شجعان أقوياء رضي الله عنه وارضاه. وإلا أنا ممكن أتخيل نفسي رحت لقيت السبعين مقتولين والجسس، ده هعمل إيه؟ ده ممكن واحد زي حالاتي يقول اجري اهرب انفد بجلدك، ده أنت هيحصل لك زي اللي حصل له. ما عندهمش التفكير ده. نوعيات، دول نوعيات، دول نفسيات، أنواع من الرجال في غاية العجب والله. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شاوروا مع بعض نرجع للنبي نبلغه الخبر ده ولا نخش الحارب. أما الحارث بن الصمة فقال ما كنت لأحدث الرجال عن مقتل المنذر بن عمرو، انا ما اروحش احكي للناس المنذر قتل ازاي انا ما اروحش احكي، امال اللي قال ساقاتل حتى القى ما لقي، خش حارب ويحصل لي زي اللي حصل. ده داخل بقى ايه؟ داخل هيحارب وعارف محدش عارف الاخره، بس واضحه جدا النتيجه. وفعلا استل سيفه، خد السيف، وعمرو بن أمية الضمري هو كمان لقى صاحبه هيقاتل لما قاتل، فكل واحد خد سيفه وشال سيفه ودخل في القتال. أما الحارث بن الصمة فقتل رجلين، قتل رجلين وفق ونجح إن هو يقتل اثنين، ثم أسر، عرفوا يسروه وأسر عمرو بن أمية الضمري هو أيضا، بل الاثنين أسرع. فقالوا للحارث بن الصمة إلا إن لا نريد أن نقتلك، مش عايزين نقتلك، ماذا تريد؟ ماذا ترى؟ نعمل فيك إيه؟ قل لنا، اختار أنت. قال أمنوني حتى تذهبوا بي إلى مكان المنذر بن عمرو، ثم أنتم بريئون من ذمتي وأنا بريء من ذمتكم، ودوني بس عند المكان وبعد كده خلاص ما الأمان بتاعكم ملغي. وفعلا ودوه عند المكان بتاع الصحابة اللي قتلوا وسبوه، فاستل سيفه مرة ثانية، طلع السيف، ما خلاص الأمان انتهى، طلع السيف وقاتلهم حتى قتل منهم اثنان، أتمهم اثنين، ولم يستطيعوا أن يمسكوا به هذه المرة، مش قادرين يمسكوه، حتى شرعوا له الرماح، كانت الحرب بالسيوف ومش عارفين يمسكوه ولا يقتلوه. قوي، بطل، شجاع، لا ترهبه الكثرة ولا العدد، عنده قلب قوي، عنده إيمان قوي، فلم يستطيعوا أن يأسروه مرة ثانية فشرعوا له الرماح، يعني طلعوا الرماح. الأول كان الحرب بالسيف، معركة بالسيف، ومش طايلينه بالسيف، فأخرجوا له الرماح، استعملوا الرماح. الرمح ده إيه؟ عصاية حديد حوالي مثلا 2 متر ولا حاجة، مدببة، فبدأوا يضربوه بالرماح من بعيد، من بعيد، مش طايلينه غير ان هم بالرماح، انما يقربوا منه بالسيف مش قادرين. قوي، شجاع، بطل، فانتظموه بالرماح حتى خرموه بالرماح وقتل رضي الله عنه وارضاه. بقي عامر بن فهيرة أسروه مأسور أسر تاني. فقال لهم إني من مضر، إني من مضر. وكان عامر بن الطفيل اللي هو غدر اللي هو قائد الغدر ده كله كانت عليه رقبة، كان عليه، كان نادر، كان عليه رقبة أنه يشتري رقبة ويعتقها من مضر. فلما عمرو بن أمية الضمري قال أنا من مضر، جز رأسه، هو بقى أسير كأنه بقى خدوا عبد، فجز رأسه، حلق رأسه وقال أنت حر، أنت حر. ورجع عمرو بن أمية الضمري، رجع. قبل ما يرجع عامر بن الطفيل يقول له عايز أسألك سؤالين. قال له اسأل. قال له تعالى معايا. قال له هل تعرف أصحابك هؤلاء؟ تعرف كل دول؟ قال نعم. قال هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان. قال هل تفقد منهم أحدا؟ في حد غايب في وسط اللي كانوا معاك دول؟ قال لا، إلا رجلا واحدا، في واحد بس غايب، حفظهم هو، عارف السبعين بالواحد. قال من هو؟ قال عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق. فقال عامر بن الطفيل وأشار إلى رجل، هذا اسمه جبار بن سلمة، قال هذا قتله بالرمح، ما عرف، ما قدرش يقتله بالسيف، قال هذا قتله بالرمح. فلما أخرج الرمح من صدره إذا هو يرتفع بين الأرض والسماء. قال له اللي انت مش لقيه ده، ده اللي قتله، ولما قتله اترفع، بقيت شايفه فوق، شايفه فوق. ثم وضع، قال له ثم وضع ولم تعثر له على جثة. قال له نزل برضو. طب وفين هو دلوقتي؟ مش لاقينه. الصحابة كانوا يرون أن الملائكة وارته، ملائكة دفنته، الملائكة اللي رفعوه الأول رفعوه عايزين يطلعوا بيه السماء، بس ربنا قضى سبحانه وتعالى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الملائكة رفعوه، شلوه ونزلوه، ثم واروه، هم اللي دفنوه الملائكة. ده عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، ده أول حاجة سأل عليها عامر بن الطفيل. والحاجة التانية قال له أما أحكي لك حرام، شاور له على حرام بن ملحان. قال له ده لما دخل عليا وغمست الواحد انه يقتله يضرب الرمح، ونفذ الرمح من ظهري حتى خرج من بطني وفارت الدماء، قال فزت ورب الكعبة. ما فزت عامر بن الطفيل الغادر بيقول لا لا لا عمرو بن يعني ايه فزت؟ قال فاز بالجنة. لما قال فزت ورب الكعبة يعني فزت بالجنة، بالجنة. فعامر بن الطفيل فقط قال فاز والله، لو هو فاز بالجنة فعلا يبقى هو فاز. هم يسمعوا عن الجنة بس ما عندهمش تفاصيل كتير. قال لو هو ده كلمة الفوز يقصد فزت بالجنة يبقى فاز. الكلمات دي أثرت فيه. عرض الموضوعات ده على رجل اسمه الضحاك بن سفيان فدعاه إلى الإسلام فأسلم. سبحان الله، مدبر الأمر سبحانه. احنا ما نعرفش النفوس والأحوال ماشية ازاي. طيب سيب عامر بن الطفيل شوية وخلينا مع عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري لما جز شعره وراجع بقى قال هروح فين؟ اروح ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من المدينة قعد في ظلة كده، فإذا رجلان يجلسان إلى جواره، اتنين قاعدين جنب منه. قال من أنتما؟ قال نحن من بني عامر، من بني عامر. فقال عمرو بن أمية أدركت ثأري، أخذ الطر منكم بعد شوية. فأمهلهما حتى ناما ثم قتلهما وهو يرى أنه قد أدرك ثأرا ولم يدري أن معهما كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسلمين. خسائر كثير، خسائر كثير. لما رجع وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلت مسلمين لأودينهما، حتى عدية بتاعته. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم على السبعين القراء وجدا، يعني حزن عليهم حزن، فقنت في صلاة الغداء صلاة الفجر شهرا بعد الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يقول عصية عصت الله ورسوله، اللهم عليك برعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. مكث النبي شهرا شهرا يدعو عليه ثم ترك القنوت. بعد دي مأساة بئر معونة، البير اللي هم نزلوا يستريحوا عليها، وبعتوا حرام بن ملحان بالكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت أمور، مسائل تتعلق بهذا البعث، مسائل قليلة سوف نتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله. إنما أدي خسائر هي 70 من القراء، وقبل منهم كان في 6 مرضوا من القراء الحفاظ، فهذه خسائر. والأيام دول تارة تكون الجولة لنا، تارة تكون الجولة علينا، ولكن العاقبة للمتقين. بقيت وقفات مع أحداث بئر معونة نتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله. أسأل الله أن يقيض لهذا الدين نوعيات ونفسيات ورجالات يكونون عند المسؤولية ويرتقون إلى مستوى هذا الدين. أسأل الله أن يقيض لهذا الدين رجالات ونفسيات ونوعيات طيبة زاهدة مجاهدة قارئة حافظة شجاعة، يعز الله عز وجل بهم هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.